سبب ان مقفل النور؟ يلا لا يهينك. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بعض مباحث كتاب الزكاة، وأخذنا بعض الأموال التي لا يشترط فيها مضي الحول. مثل إيش؟ مثل السائلة. أيوة. ودفع التجارة. وما سقط الأرض. ما سقط السماء. شو ما سقط السماء؟ اللي هو نتاج حبوب الثمار، يعني ما يشترط فيها حول. ما يشترط فيها. مسقط السماء اللي هو المعشر أو حبوب الثمار. هذا مشترط حول، مشترط فيه سنة مضي حول. ربح التجارة يا شيخ هو السائمة. أيوة. نتائج السائمة كل السائمة نفسها. أيوة. الثالث هذه مشترط صح النتائج والثالثة أنت رجعت عن حبوب الثمار، لأن حبوب الثمار تجي السنة في الشجرة، يعني حبوب الثمار. ها. إيه لا لو حبوب الثمار طيب محصل حقا وإنه محصل طيب ما هو الدليل على مضي الحول؟ هل هو شرط؟ لا من حيث هو وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث الشعاع إلا مرة واحدة في السنة. نعم. كذلك صح عن عمر وأبي بكر أنهم لم يأمروا بالدليل على مضي الحول. أحسنت. طيب يا سلطان، الدائن هل يزكي دينه؟ وش صورة المسألة؟ صورة المسألة ما هي هذه المسألة؟ كيف يعني صور لنا المسألة؟ مثل شخص. أيوة. طيب لا، نحن نسأل عن إذا كانت الزكاة له وليست عليه، مثل له مو عليه، له وليست عليه. تجب عليه مثل صورته، صورة المسألة يعني مثل ايش؟ انت تقول مثل الرجل عليه دين في دائن واحد ثاني بمئة أجلال، هل يجب على المرة الذي أعطتها؟ أيوة. أيوة. في قول إنه يجب عليه زكاة، وفي قول إنه لا يجب عليه. أكيد. لكن وش اللي يعني في تقسيم قبل الأقوال؟ ها عبد الله. Thank you.